يخاف من هذا المرض ويعيش في هلع. لذا رأيت من المناسب عباد الله في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإخواني بالواجب علينا شرعا اتجاه هذا الوباء، مستنيرا في ذلك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول وبالله وحده أستعين. أولا، يجب علينا معاشر المسلمين، يجب علينا أن نوقن أن النفع والضر الحقيقي إنما هو بيد الله جل في علاه، القائل في كتابه العزيز: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء. وإذا كان الله جل وعلا كافيك أيها المؤمن من كل شيء، فلماذا الخوف والهلع؟ لماذا الخوف والهلع إن كنت مؤمنا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه وحده؟ ثانيا، اعلم أيها المؤمن، اعلم أن قضاء الله جل وعلا كله خير. نعم، قضاه قضاء الله لك أيها المؤمن كله خير، ولو كان فيه ما تكره. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلماذا الخوف والهلع إذن عباد الله؟ لماذا الخوف والهلع من هذا الوباء؟ فلو قدر الله جل وعلا أنك أيها المؤمن، لو قدر الله جل وعلا أنك قد أصبت بهذا المرض فصبرت واحتسبت، فإنك ستنال أجر الصابرين. قال ربنا جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو أنك مت، نعم لو أنك مت من هذا المرض لكان لك مثل أجر الشهيد. والدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان عذابا يبعثه الله جل وعلا على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. لماذا كل هذا الخوف ولماذا كل هذا الهلع من هذا المرض الذي انتشر بين الناس؟ ثالثا، اعلم يا عبد الله، اعلم أن الأخذ بالأسباب لتوقي هذا الوباء لا ينافي التوكل على الله. افهموا جيدا عباد الله، اتخاذ الأسباب لتوقي هذا البلاء لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نأخذ بالأسباب قبل نزول الوباء وبعد نزوله. ومن الوقاية عباد الله التي تكون قبل نزول الوباء المحافظة على الأذكار الشرعية، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار الأكل والشرب ونحوها، كمن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. وكذلك عباد الله أذكار الصباح والمساء، ومن هذه الأذكار ذكر عظيم رواه أبو داود في سننه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، أي قالها ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب الواقية أيضا عباد الله المحافظة على دعاء الخروج من البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ الله أكبر. السنة كلها خير عباد الله، السنة كلها خير، كلها بركة. ما أحوجنا إلى التمسك بها، ما أحوجنا إلى حفظها والعمل بها. هكذا أمة الإسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقاية من الوباء قبل نزوله. ولو قدر الله جل وعلا نزول هذا البلاء على شخص أو في بلد، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتقيه وكيف نعالجه. أما اتقاؤه فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يورد الممرض على المصح. ويوضح هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى الشام، وقبل دخوله إليها بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فاستشار أصحابه وقرر ألا يدخلها. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فبينما هم كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، أي الوباء، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم انصرف مع أصحابه رضي الله عن الصحابة أجمعين. أمة الإسلام، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعالج الوباء بعد نزوله، وذلك بالالتجاء إلى الله. نعم، نلتجئ إلى الله جل وعلا وحده ونتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. علمنا عليه الصلاة والسلام أن نلتجئ إلى الله جل وعلا وحده وأن نتضرع بين يديه وأن نلح عليه في الدعاء أن يكشف عنا هذا الوباء. روى الحاكم في مستدركه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به فيفرج عنه. فقيل له: بلاء. فقال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: دعاء ذي النون، يعني يوسف، يعني يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأكثروا عباد الله، أكثروا من هذه الدعوة المباركة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يدعو رجل بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فعلقوا عباد الله، علقوا قلوبكم بالله وحده، علقوا قلوبكم بالله جل وعلا وحده محبة وخوفا ورجاء. فهو القائل في محكم تنزيله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. رابعا، عليكم عباد الله، عليكم بالتقيد بنصائح وتوجيهات الجهات المختصة في بلادنا واتباع تعليماتهم الوقائية تفاديا لانتشار هذا الوباء، واستحضروا في ذلك العمل بقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسأل الله جل في علاه أن يحفظنا بحفظه وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن المصائب لا تنزل بالعبد في نفسه أو في أهله أو في ماله إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه. نعم، المصائب لا تنزل بك يا عبد الله إلا بسبب ذنوبك ومعاصيك، ولا ترفع عنك إلا بسبب توبتك وإنابتك. قال ربنا جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فوالله يا أمة الإسلام، إن الذنوب والمعاصي لهي سبب ما نعاني منه في زماننا من قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وكثرة الأخطار. فبالله عليكم يا مسلمون، أما ترون أن الصلاة قد ضيعت والمساجد قد هجرت، والمحرمات قد انتهكت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد هجر. أما ترون يا عباد الله أن الربا قد انتشر وفشى بين الناس؟ وكذلك المعازف والموسيقى قد عالت أصواتها في البيوت والأسواق. أما ترون يا عباد الله أن الغيرة قد ذهبت؟ نعم الغيرة قد ذهبت. النساء يخرجن إلى الأسواق وغيرها متعطرات متبرجات بزينة، وكذلك البنات يذهبن إلى المدارس متسرولات فاتنات مفتونات. أما ترون يا عباد الله أن الآباء قد أهملوا تربية أولادهم، وأن الأولاد قد عقوا آباءهم؟ وأعظم من هذا كله، ألا ترون يا عباد الله أن كثيرا من الناس اليوم صاروا يعظمون القبور ويستغيثون بأصحابها ويذبحون لهم وينذرون لهم من دون الله جل وعلا؟ ولكن صدق ربنا جل في علاه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إلى كتاب ربكم، ارجعوا إلى كتاب ربكم وتمسكوا به تلاوة وتدبرا وعملا، وارجعوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها حفظا وتعلما وتعليما، وأحيوا قلوبكم، أحيوا قلوبكم بالصدق في الإخلاص والاتباع، ونوروا حياتكم بالتوحيد والسنة، نوروا حياتكم بالتوحيد والسنة، وانشروا ذلك بينكم تتنزل عليكم الخيرات والبركات من السماء، وتفتح لكم الخيرات والبركات في الأرض. قال ربنا جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغف قلوبنا بالتوحيد والسنة، اللهم أغف قلوبنا بالتوحيد والسنة، وارزقنا الإخلاص والاتباع، ومن علينا بالتقوى والإحسان، إنك أنت المنان. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والربا والزنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، قيموا صفوفكم، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أتموا الصف الأول فالأول،